أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب. جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله. يسر إخوانكم في منتدى أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في اللقاء السابق عن أمرين وهم حرب الفجار وحلف الفضول، وحرب الفجار بين السبب اسمها والسبب أنها قامت في الشهر الحرام، سبب التسمية بالفجار وهي ما هو من المشتق من الفجور، ومن الفجور المقاتلة والمحاربة في الشهر الحرام. وفي التنزيل العزيز يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، فمن الكبائر القتال في الشهر الحرام. هذا في الشرع، في الشريعة الغراء. أما هذا الأمر كان متقرر عند العرب قبل الإسلام على ملة إبراهيم عليه السلام. وملخص سبب الحرب كما أسلفنا أن رجلا من قيس عيلان قلنا أنها من بطون مضر، قيس عيلان مش من اليمن، قيس عيلان من بطون مضر، ومضر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. فبينا أن مضر وربيعة إخوة لأب واحد وأم واحد، فمن فروع مضر قيس عيلان وكنانة، كنانة اللي منها قريش. فرجل من قيس عيلان بالتحديد من فرع هوازن اسمه عروة الرحال. عروة الرحال هذا أجار لطيمة للنعمان بن المنذر ملك الحيرة. هذه اللطيمة تطلق على على القافلة من الإبل التي تحمل الإيه؟ العطر. طيب، فهذه اللطيمة كان يعني كان العرب قطاع طريق، فكانت معيشهم قائمة على ذلك، أو معظم معيشهم على الرعي وقطع الطريق والسل والنهب، وكانوا يستحلون ذلك ويقسمونه بين زعماء القبيلة وأفرادها والمقاتلين والمحاربين إلى آخره. فكان لكل أصحاب تجارة من يجيرها عليهم، يعني يحميها عليهم. فالنعمان بن المنذر ملك الحيرة أراد أن يرسل لطيمة تباع في سوق عكاظ. العرب لها أسواق، كانت هذه الأسواق يجتمع فيها العرب في الحجاز، منها سوق عكاظ وسوق ذي المجاز، كانوا يتاجرون ويتبايعون وينشدون الأشعار في هذه الأسواق، وكانت حولية، يعني تقام كل حول كل سنة، وكانت التجارة فيها رائجة ورابحة. فكان النعمان يرسل لطيمته، يعني قافلة من الإبل محملة بالطيب تباع في عكاظ، ويشتري بثمنها وربحها من طرف العرب وطرف اليمن كالجلود القيمة وما أشبه ذلك، يعني كالسمن والأقط ومنتجات العربية الفخمة زي منتجات الريف عندنا. فقال: من يجير هذه علي؟ فقال عروة الرحال، وهو رجل من هوازن، وهوازن من بطون قيس عيلان. فقال: أنا. فقال له رجل يسمى البراد، البراد الضاب، البراد. هذا البراد رجل قبيح من كنانة، مخلوع، كان رئيس كنانة وخلعوه، وكنانة قلنا أنه جد قريش فهر يعني. فالبراد قال: أنت تجير، يخاطب عروة الرحال، قال: أنت تجير على كنانة؟ أنت تحمي هذه اللطيمة من كنانة؟ وما طاقتك، يعني معنى الكلام ما طاقتك بكنانة وما قوتك بكنانة؟ كنانة قوية. فأراد هو أن يجير لطيمة، ولطيمة تجار بالأجرة. فقال: وأنت تجير على كنانة؟ قال: وعلى الخلق، يعني على الناس كلها، يعني لك فلان لك وعلى اللي خلفوه، ها، وعلى الخلق. قال: فتربص به البراد. البراد اسمه يعني غريب شوية، معناه اسمه معناه المتلف، يعني البراد هو الذي يأكل ماله كله بأنواعه. لو فرضنا أن عندك مال نقد ومال أرض ومال إبل ومال غنم ومال فضة ومال ذهب، فتسلط أنت صاحب المال على مالك فتأكله شيئا شيئا حتى تتلفه، فتسمى براد. يعني هذا الاسم قلنا الأسماء الغليظة عند العرب. فالبراد يقول لعروة الرحال، وسمي رحالا لأنه كان يجوب البلاد: أنت تجير على كنانة؟ قال: وعلى الخلق. فتربص به حتى جاء موطن قرب ذي سوق عكاظ، وفنام فوثب عليه البراد فقتله، ثم ذهب مسرعا إلى عكاظ السوق وأنذر قريشا، إن قريشا من كنانة. فانسحبت قريش من السوق حتى تدخل الحرم، حتى تأمن من حرب قيس عيلان. فأدركتها قيس عيلان لما نما إليهم الخبر خارج الحرم، فاقتتلوا في الشهر الحرام، فسميت حرب الفجر. مكثت كم يوم؟ 4 أيام أو 4 جولات. لم يشترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا في جولة واحدة، وكان لا يحارب بل ينبل على عمومته. كان عنده كم سنة؟ قلنا 20 عام، ينبل يعني يجمع السهام التي هي سهام العدو على إثر الرمي ويعطيها لعمومته ترمي بها قيس أيضا. فكان آخر يوم من الحرب، كنا من كان قائد الحرب من ناحية كنانة هو حرب الأمية بن عبد شمس الأموي العفشمي القرشي، هو يبقى أبو أبي سفيان. أبو سفيان اسمه إيه؟ صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس القرشي. فكان قائد كنانة عامة هو حرب بن أمية. كان في حجره يتيم، هذا اليتيم اللي هو عتبة ابن أمية، فظل به على الحرب وتركه في قريش في مكة، فلم يفق إلا وهو على ناقته بين الصفين، وقال يا قوم مضر، يا مضر، يعني ندى على مضر، لأن قيس عيلان وكنانة ما فيها قريش اسمهم يقول لهم مضر، يقول لهم لأب واحد، يا قوم مضر على ما تقتتلون؟ قالوا وما تريد؟ قال نريد الصلح. قالوا وكيف الصلح؟ قال نتنازل عن دمائنا وندي، يعني نفدي وندي دماءكم. قالوا ومن أنت؟ قال ومن الضامن؟ قال أنا. قال ومن أنت؟ قال فلان. قالوا رضينا، كان يعرفه أبوه، قالوا رضينا. فلما رضوا بالدية قالوا وما الضمان؟ قال نعطيكم 40 رجل من رجالنا وأنا منهم، اللي هو القائل وأنا منهم، و كان منهم يعني من أشراف قريش ووافقت قريش. فلما أخذت قيس عيلان 40 رجل من أشراف قريش فرحت بهذا الحل، ثم بعد ذلك تنازلوا عن دمائهم ثم ردوا الرهان، فساد هذا الرجل في قريش، كان فقيرا، ولذلك يقولون ما ساد قرشي مقل، مقل يعني فقير، إلا اثنان، عتبة بن ربيعة وأبو طالب، كان فقير وساد أيضا، عتبة بن أمية وأبو طالب هم الذين سادوا قريش. ده خلاصة أو ملخص لحرب الفجار. على أثرها كان حلف الفضول. سبب ايه حلف الفضول؟ اخبرنا بان رجلا من زبيد، قلنا زبيد القبيله فرع من قبائل مازن، ومازن فرع من ايه؟ من سعد العشيره، وكان سعد العشيره قبائل اصلها ايه؟ اليمن، اصل اليمن، ايام تبع الحميري وغيره، كان سعد العشيره هذا من اصل اليمن، فمن فروع سعد العشيره مازن، ومن فروع مازن ايه؟ زبيد. زبيد اللي منها الصحابي الجليل المقدام ابن معد كرب الزبيدي، هو فارس الفساد بطل الابطال. فرجل من زبيد جاء ببضاعه وباعها لاحد بني سهم اللي هو العاص بن وائل ايه؟ السهمي، اللي هو أبو عمرو بن العاص. فما طله، فلما ما طله في الثمن اشتكاه للأحلاف، الأحلاف اللي هم من الأحلاف اللي هم عبد الدار ومخزوم وجمح وسهم وعديد، دي بطون قريش اسمهم الأحلاف، إن قريش دي أصلهم إيه؟ فهر، لو قول قريش اللي هو فهر، أنجب بطون كثيرة منها الأحلاف لما عبد الدار. من ينسب لعبد الدار؟ من ينسب لعبد الدار؟ يقول عبد الدار يبقى عبدري، ها؟ ومخزوم مخزومي، ها؟ وجمح جمحي، وسهم سهلة سهمي، عاصم بن وائل السهمي من سهم، وعدي من عمر بن الخطاب عدوي، عدوي. فهذه البطون تحزبت وتحالفت وكونوا الأحلاف. فلما قام هذا الرجل الزبيدي وقام على الجبل هو أبي قبيس وأخذ يقول الأشعار في النجدة والتظلم وينادي مكان قريش وفضلها وجوارها، قال أحد عمومة النبي صلى الله عليه وسلم وقام وقال ما لهذا من مترك، يعني أنه لو الزبير بن عبد المطلب شقيق عبد الله بن عبد المطلب أبي النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما سمع هذه الأشعار وهذه المنادى للنخوة والرجولة والنجدة، قال ما لهذا من مطرك. فقامت هذه البطون الأخرى، باقي قريش، باقي قريش اللي هم مين؟ اللي هم بنو هاشم وبنو المطلب وأسد ابن عبد العزى، بالترتيب كده بنو هاشم اللي منهم النبي صلى الله عليه وسلم وعمومته عباس وحمزة وأبو لهب وغيره، وبنو المطلب اللي هم أخو هاشم، وأسد بن عبد العزى اللي هم رهط أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وزهرة اللي هم رهط مين؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم، وسعد بن وقاص رضي الله تعالى عنهم الزهري من بني زهرة، وتين اللي هم رهط مين؟ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاجتمعت هذه البطون وكونوا حلفا، وهذا الحلف مبني على نصرة الغريب ومسلوب الحق والضعيف حتى يعاد إليه حقه. فقاموا وانتزعوا حق الرجل الزبيدي من يد العاص بن وائل وأبرموا هذا الحلف على إثر هذه الحادثة. واضحة كده؟ كده يبقى ده سبب حلف الفضول، وقبله سبب حرب الفجار، وملخص الموضوعين. وبينا بعد ذلك حياة الكدح، حيث كدح النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه، وأنه كان يرعى الغنم، وبعد ذلك كان يخرج للتجارة يتاجر مع في أموال أهل مكة. وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها امرأة ذات مال، فسمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته بأنه أمين وأنه يتاجر بالمال وأنه صادق وأنه يربح، فعرضت عليه أن يتاجر في مالها، وخرج فعلا مع غلام ما يسمى ميسرة وتاجر، فعاد ميسرة وبلغ وأخبر خديجة عن عظم أمانته وصدق حديثه وكرم أخلاقه وشمائله. شمائله يعني إيه؟ ايه الشمائل؟ ها؟ الطباع. الطباع شمائل الرجل يعني طباعه، طبعا. فالشمائل هي الطباع، فحسن شمائله يعني جمال طبائعه الشريفة. طيب مفردها ايه؟ شميلة؟ لا، شميلة تبقى أكلة شمل تبقى غزوة، ها؟ شمل شمائل شمل. لا، الشمل اللي هو الشتات، جمع الشمل جمع الشتات الصوم. شملة تبقى اللي هي الغطرة أو العباية، شملة اسمها شمال. شمال شمال هي وحيدة الشمال. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. فلما عاد ميسرة رأت خديجة في أن البركة قد حلت في مالها من أمانته صلى الله عليه وسلم ما لم ترى قبل هذا، وأخبرها غلامها ميسرة بما رأى فيه صلى الله عليه وسلم من خلال عذبة وشمائل كريمة. يبقى الشمائل قلنا هي الطباع والصفات، فينبغي أن توصف، يعني ينبغي للشمائل أن توصف. أما أقول شمائل فلان، هل اتضح لأنها كريمة أو خسيسة؟ لم يتضح. فينبغي لمن ذكر شمائل الإنسان أن يصفها، فيقول شمائل كريمة أو شمائل إيه؟ وضيعة أو خسيسة أو رضية أو رضيئة. فإلا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل شمائله حسنة مباركة صلى الله عليه وسلم. فالتلمذي له كتاب الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكثير من أهل العلم والمحدثين وأصحاب السنن باب الشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي صفاته الحسنة، ولم يصفوها بأنها كريمة أو حسنة إلا إيه؟ لأنه كل خصاله مباركة وحسنة وشريفة، وكذلك سائر الأنبياء. طب لماذا وصف ميسرة شمائله بأنها كريمة؟ لأنها كانت إيه؟ قبل البعثة، قبل البعثة لم يكن قد اصطفاه الله تبارك وتعالى، ولكن كان الله تبارك وتعالى قد وضع فيه الشمائل الحسنة من طفولته، فوصف خلاله بأنها عذبة وشمائله بأنها كريمة، وفكر راجح ومنطق صادق ونهج أمين. النهج أصل النهج الطريق، فيطلق على الطريق المادي والطريق الايه المعنوي السلوك. ونهج امين. وجدت ضالتها المنشوله مين؟ السيده خديجه بنت خويلد، لانها كانت قد عزمت عن الزواج ورفضت اشراف قومها، لكل اللي جاي يخطب بصت لايه؟ للقرشين، بصت للمال، للعقار، للتجاره، او يرفع خسيسته بأن يتزوج من أشرف امرأة في قريش اللي هي خديجة بنت خويلد. وخويلد ابن مين؟ ابن أسد. وأسد ابن مين؟ ابن عبد العزة. ودي بطن ايه؟ بطن من بطون قريش. طيب دي في حلف الفضول ولا لا؟ في موجودة في حلف الفضول اللي هم أسد ابن عبد العزة. أخوها عمرو بن خويلد وابوها خويلد بن أسد وعمها عمرو بن أسد. يبقى سموا أخوها على اسم مين؟ اسم عمها. مش عاوز حساب دي ولا كيمياء. لأنهم سموا أخوها عمرو بن خويلد على عمرو بن أسد اللي هو عمه، سموا الولد على اسم عمه. فرجع إلى مكة ورأت خديجة، وجدت خديجة ضلتها المنشودة، وكان السادات والرؤساء يحرصون على زواجها. قلنا أن النيات هنا نيات أرضية، نيات غير مباركة، إما طمعا في تجارتها أو في مالها أو في أن يرفع خسيسته بأن يتباهى ويتفاخر بأنه تزوج من أشرف امرأة في قريش. فتأبى عليهم ذلك، تأبى يعني ترفض هذا الزواج المبنية على المصالح الذي يخلو من العواطف ويخلو من التراحم ويخلو من الإخلاص. فتأبى عليهم ذلك، فتحدثت بما في نفسها إلى صديقتها نفيسة بنت منية. في بعض المطبوعات بنت منبه، اللي عنده منبه يصلحها منية. هي أخت الصحابي الجليل يعلى ابن منية، يعني نفيسة بنت منية. هي أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها، وأسلم أخوها يعلى ابن منية. فهذه المرأة كانت من صاحبات أو صديقات من خديجة، اسمها إيه؟ نفيسة. نفيسة بمعنى غالية أو قيمة أو ذات قيمة. نفيسة بنت منية، وهذه ذهبت إليه صلى الله عليه وسلم تفاتحه أن يتزوج خديجة، فرضي بذلك وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة اللي هو مين؟ من الوالد عمرو ابن أسد، عمرو بن أسد بن عبد العزة عم خديجة، أخو أبيها خويلد بن أسد بن عبد العزة. فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه. وفي بعض الروايات تبين أن خديجة هي التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم بنفسها، يعني في بعض كتب السيرة ذكروا يعني في سر الحلبية ذكر مؤلفها رحمه الله الحلبي أنها خطبته بنفسها، واجهته وقالت له لما لا تتزوج، فقال وأنا لي أتزوج، يعني أجيب منين أتزوج منين معيش فقير. فقالت أنا يعني تزوجني أنا. قال لها أنت أيم قريش وأنا يتيم قريش. انظر لها يعني إزاي أنا أطول أتجوزك، أنت أيم قريش، أنت المرأة الفريدة أيم التي لا زوجة لها وهي لا تؤنث. يعني ربنا الله يقول في التنزيل العزيز وأنكحوا إيه الأيام منكم، أيام رجل أيم وامرأة أيضا أيم، فالأيم الذي لا زوجة له وأيضا الأيم التي لا زوج لها. قال أنت أيم قريش، أنا أنت المرأة الرفيعة التي بلا زوج التي يتمنى كل قرشي أن يتزوجك، أنت أيم قريش، يعني أزهى وأبهى امرأة غير ذات بعل في قريش، وأنا يتيم قريش. طبعا كلمة يتيم هنا قيلت على أساس بلاغي بجواز ما كان، أن ما فيش يتم بعد إيه؟ لا يتم بعد البلوغ، يعني لا يطلق على الرجل يتيم إلا قبل أن يبلغ إيه؟ الحلم. طالما لم يبلغ الحلم يسمى إيه؟ يتيم. ولكن إذا نهض أو تجاوز الحلم لا يسمى يتيم إلا على أساس بلاغي بجواز ما إيه؟ ما كان، أو لانتزاع صفة من صفات اليتم وهي الفقر والقلة والحاجة والعوز، وإلا فلا يجوز أن يطلق على الرجل بعد بلوغه يتيم. ولكن هناك من يقول مثلا الرجل أنا الغلام، زي مين؟ علي بن أبي طالب حينما تفاخر في غزوة خيبر أمام ملك خيبر مرحب اليهودي، وقال أنا الغلام الحيدرة، أسمتني أمي إيه؟ أنا غلام الإيه؟ الحيدرة، أسمتني أمي سيدرة، وأوفيكم الكيل صاع السندرة. هذا يعني يرتجز بكلمات من الشجاعة، فقال أنا الغلام. فلما قال أنا الغلام فهذا قالوا هذا كان متزوج وكان عنده الحسن والحسين، فكيف يكون غلام وعنده غلمان من صبي؟ فقالوا بجواز ما إيه؟ ما كان. تلاقي الناس الكبار يقول لصاحب صديقه يا ولد انت يا ولد، فيا ولد ايه ده عمل شعره شابت راسه، قالوا بجواز ما ايه ما كان. ويقول ايضا ان تقول للطفل الصغير ايه يا شيخ بجواز ما سوف يكون ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا كان يسمى الاطفال شيبه، كيف شيبه وهو لم يزل في الرضاعه، بجواز ما يكون وتمنيا ان يطول عمره. ف هنا يقول ايه؟ يقول في السيرة الحلبية ان خديجة خطبت مثلا بنفسها، ويقال واصح انها ارسلت اليه نفيسة بنت ايه؟ بنت منية. وفيه تفصيل في كتب السيرة انها اخذت تصول وتجول معه حتى قالت ان لك بخديجة، فقال ومن لي بخديجة؟ قالت أنا أقنعها بزواجك، وهي التي أرسلتها حتى تشوقه إلى التزويج منها. فأي ذلك كان ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمومته فخرج أعمامه يزوجونه. في رواية أن عمه حمزة هو الذي زوجه، وأخرى أن أبو طالب هو الذي زوجه، وقيل خرج 10 من عمومته ورؤساء مضر، وكان عمومتهم وهم رؤساء مضر. مضر قلنا اللي هي قبائل قريش وقيس عينان إلى آخره. فخرج معه 10 كلهم يتشرف بأن يخطب للنبي صلى الله عليه وسلم. فعرض الأمر على أعمامه، وكان وكلم أعمامه فذهبوا إلى عم خديجة وخطبوها إليه، وعلى إثر ذلك تم الزواج وحضر العقد بنو هاشم ورؤساء مضر. وذلك يعني بعض كتب السيرة تبين أن بنو هاشم هم أيضا رؤساء مضر. وذلك بعد رجوعه من الشام بشهرين وأصدقها 20 بكرة، بكرة بالكاف، البكرة بالكاف اللي هي الناقة، البكر اللي هو الجمل، أبو بكر أبو إيه؟ أبو جمل. يبقى البكرة بالكاف هي الناقة، طب البقرة بالقاف هي البقر. وأصدقها 20 بكرة، وكان سنها إذ ذاك 40 سنة. كم كان عمر خديجة عند التزويج؟ 40 سنة. وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا وثروة وعقلا، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت. والأبي طالب خطبة بليغة جميلة في هذا الزواج، ذكرها ابن هشام في السيرة، فمن أراد أن يعني يسمعها أو يقرأها فليعود إليها في سيرة ابن هشام المعافري رحمه الله. وكل أولاده منها دنيا عيد على مين؟ على خديجة. وكل أولاده منها سوى إبراهيم من من؟ من ماريا القبطية المصرية رضي الله تعالى عنها. وكل أولاده منها رضي الله تعالى عنها سوى إبراهيم ولدت له ولد القاسم، وبه كان يكنى يعني يقال أبو فلان، فكان كنيته أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. وكان يكنى به بإبراهيم بالقاسم، ثم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبد الله. عبد الله هذا الوحيد الذي ولد في الإسلام، يعني كل أولاده قبل البعثة. أما عبد الله الأخير هو الذي ولد فين؟ بعد البعثة. وكان عبد الله يلقب بالطاهر وبالطيب، أن كثير من أصحاب السير يعدون الطاهر والطيب من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون إن له إبراهيم وله القاسم وله عبد الله وله الطاهر وله الطيب، لكن الصحيح أن الطاهر والطيب من ألقاب من؟ ألقاب عبد الله ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحيد الذي ولد بعد البعثة. وكل صغاره من البنين ماتوا في الصغر، يعني جميع أبنائه الذكور ماتوا في الصغر قبل البلوغ، والبنات أدركنا الإسلام وأسلمنا وهاجرنا رضي الله تعالى عنهن جميعا. يبقى كلهن هاجرنا إلى المدينة وأدركنا الإسلام وأسلموا رضي الله تعالى عنهن، إلا أنهن أدركتهن الوفاة الممات قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم. زينب من تزوجها؟ العاص ولا أبو العاص؟ أبو العاص بن الربيع قرشي كويس. ورقية أم كلثوم تزوجهما ذو النورين وبذلك سمي ذو النورين أنه أصاب نورين من أنوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم. وفاطمة تزوجها من؟ علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كلهن أدركتن الوفاة في حياته بعد الهجرة صلى الله عليه وسلم، سوى فاطمة ماتت بعده بستة أشهر على التحقيق رضي الله تعالى عن الجميع. ننتقل بعد ذلك إلى عنوان جديد وهو بناء الكعبة وقضية التحكيم. ولخمس وثلاثين سنة من مولده صلى الله عليه وسلم قامت قريش ببناء الكعبة، وذلك لأن الكعبة كانت رضما فوق القامة. يعني إيه رضما؟ الرضم اللي هو الحجارة بعضها فوق بعض دون ملاط. إيه الملاط؟ يسميه الإسمنت أو المحارة أو الياسة تلييس. فأحيانا يكون المحارة بالطين أو بالأسمنت، فتسمى هنا لا تسمى رضما، لا تسمى ملاط، تسمى ملاط. أما الحجارة بعضها فوق بعض بلا ملاط تسمى رضما. يبقى كانت الكعبة رضما فوق القامة، ارتفاعها 9 أذرع. يبقى كانت حجارة من عهد إسماعيل إلى هذا العهد إلى سنة صلى الله عليه وسلم وهو ابن 35 سنة، كانت الحجارة كانت الكعبة رضم، يعني حجارة بعضها فوق بعض دون أن تكون عليها الملاط. يعني إذا وقف الرجل إلى جوارها كانت تفوقه شيئا ما. ولم يكن لها سقف. فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها. نفر من اللصوص مجهولون دخلوا تصوروا الكعبة وسرقوا كنز الكعبة. كنز الكعبة، الكعبة بئر يلقى فيه النذور وهدايا الكعبة. كان فيها غزلان ذهبيان وأسياف من الذهب، وفيها الأموال الذهبية والفضية. فكان من أراد أن يعني يلقي هدية الكعبة يلقيها في هذا البئر. فدخل تصورها اللصوص وسرقوها، سرقوا كنز الكعبة. وضعوا عند رجل من خزاعة اسمه دويك من موالي خزاعة وليس من أنسابه. فبحثت قريش عن هذا كنز الكعبة، فوجدوه عند دويك هذا الذي هو من موالي خزاعة، قبيلة خزاعة يعني. فقطعوا يده، قطعوا يد دويك هذا. فسرق نفر من اللصوص كنزها الذي كان في جوفها، وكانت مع ذلك قد تعرضت باعتبارها أثرا قديما للعوادي التي أدهت ببنائها وصدعت جدرانها. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم بخمس سنين جرف مكة سيل عرم. العوادي جمع وهي الكوارث، الكوارث الطبيعية التي هددت، يعني كالعواصف والأعاصير والسيول، ولكنها أضرت بالكعبة ولم تهدمها. إلا أنه جاء في سنة من السنين وقبل البعث على التحديد بخمس سنوات سيل، مطر شديد يطلق عليه السيل، سيل عرم. والسيل العرم، كلمة عرم وصف لإيه؟ للسيل، وهو السيل الذي لا يقف أمامه شيء. وجاء في التنزيل الإيه؟ العزيز في سورة إيه؟ سبأ. من حافظ؟ أرسلنا عليه سيد العرب وبدلناهم جنتيهم جنتين ذوات أكل خمط وأسل إلى آخر الآيات. فالسيد العرب هو السيد الذي يقف أم لا يقف أمامه شيء، الذي يجتاح الأخضر واليابس، يهدم المباني ويقطع الأشجار ويسوي الرمال إلى آخره. فهذا السيل العرم هو السيل الشديد. يبقى جرف مكة سيل عرم، انحدر إلى البيت الحرام وشكت الكعبة منه على الانهيار، فاضطرت قريش إلى تجديد بنائها حرصا على مكانتها. مكانة من؟ كانت الكعبة، ويجوز أيضا أن تطلق على مكانة قريش، لأن الكعبة سوف تجدد سوف تجدد. فبدل أن تأتي قبيلة من العرب وتجددها لهم، فهم أولى بهذا الشرف تجديد الكعبة على مكانتها، واتفقوا على ألا يدخلوا في بنائها إلا طيبا، فلا يدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا. مهر البغي له أجرة فاحشة، كانوا يعني يفعلون هذه الأشياء ويعرفون أنها حرام وأنها غير طيبة، ولكن كانت إحدى مصادر ثرواتهم. كان الرجل يأتي يشتري الإماء ثم يأمرهن بالبغاء، ثم يأخذ منها حصيرة يومها ويضيفها إلى ثروته. ولذلك جاء التنزيل العزيز سورة النور، ولا تكرهوا أتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. فاتفقوا على أن لا يدخلوا فيها مالا خبيثا مثل مال مهر البغي أو الربا، إن الربا أيضا من أخبث الأموال، وحرمه الله تبارك وتعالى، وحل الله البيع وحرم الربا. ولا مظلمة أحد من الناس، لا يدخل فيها مال معتصم زي مال مين؟ إنما شوية مال الزبيدي الذي اغتصبه مال العاص بن وائل السهمي، وزي مال الأراشي الذي اغتصبه مال أبو جهل، يعني أبو جهل لعنه الله، جاء رجل من أراش ومعه إبل فاشتراها منه أبو جهل، ثم غصب مالها من الأراشي ولم يعطيه ماله. فذهب الرجل إلى الأندية حول الكعبة أراشي، واشتكى أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي بأنه أخذ الإبل ولم يعطيه ماله، وهو يريد أن يذهب إلى بلاده أراش وقبيلته أراش. فسخروا منه وقالوا: هذا الرجل الذي هو جالس في ظل الكعبة يؤدي لك مالك من أبي جهل، يشيرون إلى من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الأراشي إليه وقال: يا أخ العرب، اشترى مني سيد الوادي عمرو بن هشام إبلي ولم يعطني مالي، وقد ماطرني أياما طوال، وسألت القوم فأرشدوني إليك ودلوني عليك. فقال: قم معي. فذهب إليه وصاروا خلفه حتى ينظر إلى هذا المشهد الفكاهي المضحك، كيف بهذا اليتيم الضعيف وهذا الرجل المدفوع كيف يوفي المال من سيد الوادي وادي مكة عمرو بن هشام المخزومي أبو جهل. فطرق الباب فقال: من؟ قال: محمد. فخرج منتقعا لونه، يعني وشه مخطوف زي ما يقولوا، وجهه أصفر اللون، هربت دماؤه برعب سلطه الله عليه. فلما قال له: ادفع أو اعطي هذا الأراشي ماله، فقال حبا وكرامة، فدخل فجاء بالمال فأعطاه للأراشي، فعاتبته قريش في ذلك. فقال: رأيت خلفه فحلا من الإبل لم أرى مثل قصرته ولا أنيابه قط، وكلما هممت أراد أن يأكلني فأعطيته المال. وكانت قريش أيضا كمثل سائر العرب تسلب الأموال، فهذا في العصر الدوائي أراد أن يسلب مال الزبيدي، وهذا أبو جهل عمرو بن شام أراد أن يسلب مال الأرشي، ولكنهم اتفقوا أن لا يدخلوا في الكعبة شيئا من هذه الأموال، فلا مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس، وكانوا يهابون هدمها يخافون من هدمها. كان يعني كتب السيرة الأخرى ذكرت أسباب الخوف. كانت هناك حية تسكن الكعبة، حية ضخمة، وكانت تخرج إذا خرجت الشمس على جدار الكعبة، وكان كلما اقترب منها أحد كشت واحزألت. يعني هي كشت واحزألت، الكشيش هو الصوت، صوت تخرجه من فمها، اسمه الكشيش. كشت واحزألت يعني تقوصت، وتقوص الحية استعدادا للوثب. كشت واحزألت، فكانوا يخافون ويهابون هدم الكعبة من أجل هذه الحية، ويخافون أيضا انتقام الرب عز وجل ممن يهدم بيته، فكانوا يخافون من ذلك. وجاء طائر كما ذكر ابن إسحاق، جاء طائر فأخذ هذه الحية بمخالبه وطار بها، فعلموا أو ربوا أو اطمأنوا أو شبه اطمأنوا إلى هدم الكعبة. فلما فعل هذا الطائر هذا الأمر أيضا خاف الناس، ولكن تجرأ الوليد بن المغيرة وهو أحد بني مخزوم، الوليد بن المغيرة المخزومي، فقال أنا أبدأكم بهدم الكعبة، فهدم منها جانبا ثم ذهب إلى بيته. فقالت قريش ننظر إن أصبح سالما هدمنا معه، وإن أصيب لم نهدم معه، يعني إن أصابه الشلل أو الموت أو الانتقام علمنا أن الكعبة لا تهدم، وأعدنا الحجارة إلى موضعها، وإن كان معافا سليما اشتركنا معه في هدم الكعبة. فلما أصبحوا وجدوا أن الوليد المغيرة قد أخذ مسحاته وذهب يكمل هدم الكعبة، فهدموها معه. فبدأ الوليد المغيرة وتبعه الناس لما رأوا أنه لم يصبه شيء، ولم يزالوا في الهدم حتى وصلوا إلى قواعد إبراهيم عليه السلام، ثم أرادوا الأخذ في البناء. قبل ذلك هم أرادوا أن يزيلوا هذه القواعد أيضا، ولكن لما وضعوا العتلة بين حجرين من قواعد إبراهيم اهتزت مكة بأسره، ارتجت مكة وكأنه زلزال قد ضربها، فعلموا أن الله عز وجل يأبى أن تهدم قواعد إبراهيم. كان هذا إن صح الكلام. ثم أرادوا الأخذ في البناء، فجزأوا الكعبة وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها، كل قبيلة تأخذ جهة من الجهات أو نصف جهة من الجهات. الكعبة لها كم جهة؟ أربع جهات. فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة، وأخذوا يبنونها، وتولى بناء البناء رومي اسمه ياقوم. ياقوم وهنا مكتوب باقوم، هو اسمه ياقوم، ضع نقطة كمان ياقوم. ولما بلغ البنيان موضع الحجر الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع أربع ليال أو خمسا، واشتد حتى كان يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم. يعني كل قبيلة تود أنها تنال شرف وضع الحجر، أخذوه من موضوع يعني أخذوه من موضوع قبل الهدم ثم وضعه في موضعه بعد الهدم. طيب يقول قبائل، هذه القبائل على الحقيقة ولا بطون لقبيلة واحدة؟ بطون، يقول لا قريش، لكن قلنا ان بطون قريش يعني فروع للقبيلة الأم اللي هي قريش. فجمعت كل قبيلة حجارة على حدة، وأخذوا يبنونها، وتولى البناء يقول الرومي. ولما بلغ وكان في سفينة رماها البحر ناحية جدة، فأيضا أخذوها واستعانوا بخشبها. ولما بلغ من الموضوع إلى موضوع الحق الأسود اختلفوا في من يمتاز بشرف وضعه في مكانه، واستمر النزاع 4 ليال أو 5 واشتد حتى كان يتحول إلى حرب ضروس في أرض الحرم. حرب ضروس هذه حرب شديدة ولا ضعيفة؟ شديدة. إلا أن أبا أمية ابن المغيرة المخزومي عرض عليهم. أبا أمية اللي هو مين؟ هو الوليد، يعني أكبر أبناء الوليد اسمه أمية، يقول أبو أمية أو يقول الوليد الاثنين بمعنى واحد. عرض عليهم أن يحكموا فيما شجر بينهم أول داخل عليهم من باب المسجد، أي مسجد؟ مسجد الحرام. فارتضوه، الضمير عائد على إيه؟ الرأي. جميل. الرأي أو ارتضوه الوليد اللي هو أبو أمية المخزومي حكما، أو إيه والأصح هذا الضمير على الرأي نفسه، فارتضوه يعني هذا الرأي. وشاء الله أن يكون ذلك الداخل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه هتفوا هذا الأمين، هذا الأمين، رضيناه رضيناه، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر طلب رداء، يعني رداء وقطعة من إيه؟ من النسيج القماش أو ثوبا، فوضع الحجر وسطه، تناوله بيده الشريفة فضعه في وسط إيه؟ وسط الرداء. وطلب من رؤساء القبائل المتنازعين أن يمسكوا جميعا بأطراف الرداء، يعني كل قبيلة تمسك طرف من أطراف الإيه؟ من أطراف الرداء. وأمرهم أن يرفعوه حتى إذا أوصلوه إلى موضعه أخذه بيده الشريفة فوضعه في مكانه، وهذا حل حصيف رضي به القوم. حصيف يعني رشيد أو ذكي. ها؟ حصيف رجل حصيف يعني راجح العقل. وحل حصيف يعني رصيد، يعني رشيد أو ذكي. ورضي به القوم. حقيقة أن الذي نال الشرف هو من؟ هو الذي أخذه وضعه في الثوب، ثم أخذه من الثوب وضعه فيه، وهو لم يكن بمكة أولى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمل الحجر، وبهذا أعطاه الله هذه المكانة وهذا الشرف دون مثال. وقصرت بقريش النفقة، قصرت بقريش النفقة الطيبة، المال الطيب اللي كان عندهم ما كفاش لبناء الكعبة، لم يكفي لبناء الكعبة مالها الطيب، فأخرجوا من الجهة الشمالية نحوا من 6 أذرع وهي التي تسمى بالحجر والحطيم، ورفعوا بابها لاستئناف الكلام، يعني هنا الحجر والحطيم اللي هي الناحية التي فيها ذلك الجدار الدائري الذي يقال أو يقول تقول عنه العامة حجر إسماعيل، وإسماعيل بريء منه، ليس هذا من فعل إسماعيل لكن هذا من فعل قريش عليه السلام. ورفعوا بابها من الأرض، يعني رفعوا باب الكعبة على وضعه الحالي، حاليا بابها فوق القامة أو عند القامة. لماذا؟ لئلا يدخلها إلا من أرادوا، إلا عاوزين يعني يدخل الكعبة يأتوا بالسلم ويدخلوه بإرادتهم، وهكذا إلى اليوم لا يدخلها إلا من أراد من يقوم على حجابتها وسدانتها. ولما بلغ البناء 15 ذراعا سقفوه على 6 أعمدة، الكعبة كمعمود 6 أعمدة، وصارت الكعبة بعد انتهائها ذات شكل مربع تقريبا يبلغ ارتفاعه 15 مترا، وطول ضلعه الذي فيه الحجر الأسود 10 أمتار و10 سنتيمترات، والحجر موضوع على ارتفاع 1.5 متر من أرض المطاف. وللحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.